الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته نحن على مشارف الانتهاء من تيسير الأصول وطلبة العلم في أصول الفقه. وإذا ما أحب أن أنوه أنا كل سنة ما كنتش بدي دروس منفتحة كذا، لكن هذه ثمرة من ثمرات الشيخ ياسر الذهبي غفر الله له، وتكون وفاء لمثل هذا الشيخ الذي ربانا من نعومة أظفارنا نجد شيئا نستطيع أن نقدمه له بعدما بذل عمره وبذل جهده وعلمه بحسن خلقه لطلبة العلم ولإخوانه في الله، فجزا الله عنا خير الجزاء. فدي ثمرة من ثمراته، ودي أيضا هذه الدروس تكون وفاء لمثل هذا الشيخ العظيم الجليل. نتكلم اليوم عن التعارض، التعارض والترجيح. التعارض لغة هو التقابل والتمانع، فإذا تعارضا أن تقابلا وتمانعا. التعارض اصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر، يعني يأتيني دليل يقول لا تشرب واقسا فإن الشرب واقسا حرام، ويأتيني دليل آخر شرب الإنسان واقسا، أو نقول أن الإنسان رأى رجلا يشرب قائما ولم يزجره، فأصبح حكم الأول يخالف حكم الثاني، فنقول هذا ظاهره التعارض، هذا ظاهره التعارض. بالنسبة لتعارض الأدلة أقول بالنسبة لأدلة الشرع فلا تعارض فيها على الحقيقة، الحقيقة أنه لا تعارض في أدلة الشرع. لما؟ لأن كل هذه الأدلة خرجت من مشكاة واحدة، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هذا نزل من قبل الله تعالى، وكلام الله لا تعارض فيه، ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القيد ده قيد ايه؟ طبقوا الأصول. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أريد تفصيلا من هذا، هو كلام هذا ظاهر لكل الناس إن هو من عند الله ما فيش اختلافا، أنا أريد التفصيل الأصولي في هذه الآية. ليش مفهوم خد؟ لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. هل هذا مفهوم خلفه؟ لا تنبيه مفهوم خلفه صحيح؟ في شرط ايه بس؟ لا. قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا لو كان من عند الله يكون الاختلاف قليلا. ده معنى مفهوم خلفه. فلذلك نقول هذا المفهوم مطروح. ايه بقى مطروح؟ لا ليس خلفه غلبه. لمبيان الواقع. فقلنا متى يكون مفهوم خلفه مطروح؟ اللي كان بقى للواقع، والواقع ان اي كلام لاي بشر هنجد فيه ايش؟ اختلافا كثيرا، لكن كلام الله لا اختلاف فيه بحال من الاحوال، مفهوم؟ فقال الله تعالى فلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالكل خرج من مشكاة واحده، فلا تعارض في الادله، طيب اين التعارض؟ ما هو الائمه كلهم اختلفوا، فنقول هذا التعارض في نظر المجتهد. هذا التعارض ليس تعارض في أصل الأدلة، لكنه في نظر المجتهد يكون ظاهر الأدلة عنده تعارض. ولذلك كان الشافعي يعني أقوى الناس الذين يؤلفون بين الأحاديث، يقول لا تعارض بين أي دليلين، فأتوني بأي دليل ودليل آخر ووفق لكم بينهما. ففي مختلف حديث ابن قتيبة أيضا فيه بيان أصلا كيف الجمع بين الأدلة. فالغرض المقصود أن الأدلة الشرعية لا اختلاف فيها في الأصل وفي الحقيقة، أن التعارض هو في نظر المجتهد. فلذلك أمتع ما قاله الحافظ ابن حجر، قال وهذه الأدلة ظاهرها ما يكون متعارضة، يكون ظاهرها التعارض أدبا مع الله جل وعلا. فإن جاءت أدلة ظاهرها التعارض فإن الأئمة لهم في حل هذا الإشكال خطوات، هو سائل الوسيله الاولى والخطوه الاولى هو الجمع بين هذه الادله. ودي اقوى ما يستعمله العلماء ياتوا بالاحاديث يحاولون الجمع بين الادله. والجمع بين الادله يعني من دقه نظر المجتهد. مثال ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن ابي ايوب الانصاري ان سلم قال لا تتخذوا القبله ولا تستدبروها بدول ولا غائط. يعني لا يجوز ان يتدول المرء وهو مستقبل القبله ولا يجوز ان يتغوط وهو مستقبل القبله او مستدبر القبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستدبروا القبله ولا تستقبلوها بدول ولا غائط. قال ابو ايوب الانصاري فذهبنا الى الشام فكانت المراحيض فكانت الكنف يستقبلون بها بيت المقدس يستدبرون الكعبه. قال فكنا نستدير الكنف دي حائط ولا غير حائط؟ فكنا نستدير ونستغفر الله. نستدير حتى لا نستقبل ولا نستدبر ونستغفر الله. فهذا الحديث يدل على الجواز استقبال والاستدبار. صح؟ خطا وهم مني هذا. الصحيح ان هذا الحديث يدل على النهي تحريم استقبال القبله واستدبارها للدوله الغائط. طبعا هذا حديث على عمومه. يعني ايش على عمومه؟ في الصحراء وفي غير الصحراء في الكنف وفي غير الكنف لا يجوز استقبال القبله بدوله ولا غائط ولا يجوز استدبار القبله بدوله ولا غائط. جاء حديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على بيت حفصه فوجدت ان فرايت بالسلام يقضي حاجتهم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبله. اذا فعل المسلم هنا ظاهره انه خالف ايه؟ القول. هو حرم على الناس ان يستقبلوا او يستدبروا. فمشارب العلماء في الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض كثيره. منها ما يتبناه الشوكاني في قواعده الاصوليه انه اذا خالف فعل النبي قول النبي ففعل النبي على خصوصه على الخصوص. يعني ده خاص بالنبي والقول على العموم. اذا هو جمع بينهما كيف؟ كيف جمع بينهما؟ يعني فعل النبي اللي رواه عمر ده خاص بالنبي. ما معنى خاص بالنبي؟ ما من احد من امتي يستطيع ان يفعل ذلك. وقول النبي لا تستقبله ولا تستدبره فعموم لكل الامه. اذا ابقى النهي على ما هو عليه وجعل فعل النبي اللي رواه عمر خاص به وده كلام مرجوح ضعيف. هذا الجمع بعيد جدا. الامر الثاني او المشرب الثاني للعلماء ان بعضهم قال نحن نرجح الحاضر على المبيح. ده من باب الترجيح مش من باب الجمع. فقال حديث ابي ايوب حاضر حديث ابن عمر مبيح فنحن نقدم الحاضر على المبيح. سنبين وجود الترجيح غير ذلك. هذا كلام ايضا ضعيف لان احنا قلنا اول او قوه العلماء في التعامل مع الادله اللي ظاهرها التعارض الجمع بين الدليلين. وهذا كلام الجمهور وهو صحيح. يعني اصح ما يقال ذلك ما قاله الشافعي التفريق بين البنيان وغير البنيان. يعني يفرق بين الكنف اللي هي بنيان زي اللي عندنا الان من الكنف وبين ان هو يكون في صحراء. لو واحد مسافر مثلا للحج ببر فهو اذا نزل يعني نزل يقضي حاجته ممكن يستقبل او يستدبر او لا يستقبل او يستدبر. ده الحكم هنا. اما اذا كان في البنيان قال الحكم يختلف. فالتفريق بين البنيان وغيره ده قول الجمهور او قول الشافعي او بعض الحنابله وده قول قوي جدا. فإن كان هناك قول للحنابلة يفرقون بين الدولة والغائط لكن نقول القول الصحيح الراجح في ذلك التفريق بين البنيان وغير البنيان. فقالوا في البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها. ما الدليل؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. وقلنا لهم طيب السؤال ليس على الخصوص؟ قالوا لا لأن الأصل عدم ايش؟ الا ان تاتي قرينه ولا قرينه. الاصل عدم الخصوص. مفيش اي حكم يختص به النبي الا اذا دل الدليل. وطلع كده ان النبي لما اراد لما الله تعالى اراد يشرع له انه يتزوج اكثر من امراه الواهبه نفسها دون مهر انه يدخل بيها فده كان خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم بينها الله. قال وان امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصة لك. تبين بالنص التخصيص له. لان كان الاصل التخصيص ما احتاج دليل على ان يبين التخصيص. والصحيح بذلك ان الاصل عدم الخصوص. فيكون الفعل فعل النبي يبين لنا جواز استقبال القبلة الثانية وغائط واستدبارها في الكنف في المواحيط في البنيان. اما في الصحراء لا يجوز بقول ابي ايوب الانصاري لا تستقبله ولا تستدبره. طب هذا فهم من وين اتينا به؟ نقول ان العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه. فنافع ها؟ ده حديث جابر. المهم احنا الان في الاصول مش الفقه احنا عايزين نبين بس محل الشاهد لنا. فابن عمر كان في الصحراء وانافع راحلته وقضى حاجته مستقبلا بيت المقدس واستدبار الكعبه. فقال نافع لم ينهى عن ذلك قال ذاك في الصحراء. يعني ايش في الصحراء لو لم يكن بينك وبينها فاسد. وده راوي حديث حفصه وهو عارف بحديث من ابي ايوب الانصاري. فهذا دلاله على فهم ابن عمر الاثري ان المساله فيها تفريق بين البنيان وبين غيره. هذه ايضا من سبل الجمع بين الدليلين. حديث الشرب قائما، ان صلى الله لما مر على رجل يشرب قائما ماذا قال له؟ قال تريد ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال يشرب معك من هو اشر منه؟ الشيطان. ثم نهى بالتصريح عن الشرب قائما، فقال من شرب قائما فليتقي، دلالة على التحريم، شدة التحريم. لكن جاء دليل آخر بأن من سلم شرب قائما من شرب مع اللقب. لأنه أيضا منهم من إيه؟ من يرجح ولا يأخذ الجنة. وده اللي يعمله الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني أخذ بقاعدة الحاضر يقدر على المبيح، والقاعدة من قاعدة الترجيح، وجه من وجوه الترجيح. لكن نحن نقول له أن العلماء في الأدلة التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاثة مرتبة ليست على التخيير. الترتيب الأول للجنة كما نبين الآن، الترتيب الثاني النسخ، والترتيب الثالث الترجيح اللي هي وجوه الترجيح. فهو أخذ الثالثة دون أن يبدأ بالأولى والثانية. قال الحاضر يقدم على المبيح. من الحاضر؟ النهي عن الشرب ده حاضر. من المبيح؟ فعل مثلا بشرب. فقال الحاضر يقدم على المبيح لحيطة الدين، يعني الأخذ الحيطة كما سنبين دي من وجوه الترجيح. لكن نقول له نحن معك في هذه القاعدة، ونتفق أن الحاضر يقدم على المبيح، لكن نقول عندنا الجمع أولى. كيف الجمع؟ قلنا الجمع أن فعل من سلم يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. فنقول بكرامة الشرب قائما لا بالتحريم. لما؟ لأن من سلم لا يفعل محرما، فيشكل علينا آخر ويقول طب يفعل مكروه، من الذي يكره؟ يعني لو قلنا هذا الفعل مكروه، من الذي يكرهه؟ الله جل وعلا هو الذي يكرهه. فكيف تفعل شيئا يكرهه الله جل وعلا؟ وكيف يفعل النبي شيئا يكرهه الله؟ نقول هو في حق النبي ليس مكروها، بل هو مأمور شرعا ان يبين ذلك، بل في حقه بيان للتشريع، وفي حقه فضل ونعمه ان يبين للناس. حتى يعني لو ضاق الامر باحدكم فشرب قائما فلا يخشى على نفسه من الاثم، ليس بآثم، بل هو مكروه فقط، فيبقى يصرف من التحريم الى الكرام. وده برضه اللي جمعه العلماء في الحديثين السابقين، ايضا قالوا ان استقبال القبلة واستدبارها في الكنس على الكراهة. يعني ده برضه من طرق الجمع اللي جمعوه، قالوا في البنيان على الكراهة، وفي الصحراء على التحريم. فاذا اول الطرق الجمع بين الدليلين. الامر الثاني النسخ. الطريق الثاني اذا وجد، يعني اذا راينا ان ظاهر الادله التعارض، فالطريق الثاني هو النسخ. والنسخ ده اصعب الطرق على المجتهد، لان معرفه الناسخ من المنسوخ لابد يعرف ايش التاريخ المتقدم من المتاخر، وده صعب جدا على العلماء. صعب جدا يعرفون الناسخ من المنسوخ الا بالتصريح او بقرائن ظاهره جدا محتفه تثبت الناسخ من المنسوخ. مثال ذلك ان من سلم اباح نكاح المتعه، ثم جاء في غزوة خيبر فنسخها كما تحديث علي، ان الله حرم عليكم نكاح المتعة والحوم الحمر الاهلية، ثم اباحها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، ثم نسخها الى الابد في تبايع عطاس فتح مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم نكاح المتعة الى يوم القيامة. فاصبح ده ايه؟ نسخ معروف المتقدم من المتأخر منه، فده ناسخ ما منسوخ. يبقى مش ممكن نقول الجمع هنا اباح نكاح المتعة ثم حرمها ثم اباح ثم حرم، هل هناك جمع حرام او حلال؟ مفيش، مش ممكن نقول على الكراهه. اذا عرفنا المتقدم من المتاخر ولا يجوز لنا ان نقول بكراهه نكاح المتعه، مش ممكن الجمع، نلجا الى الطريقه الثانيه وهي النسخ. فنقول نسخت اباحه، او نسخ الحكم الذي يبيح نكاح المتعه. الطريق الثالث هو طريق الترجيح. طريق الترجيح وده ابوابه يعني الشرازي في اللمع قال يعني ما يقرب من 70 وجه للترجيح، اكثر من 90 وجه للترجيح بين الادله. طبعا الادله لها ترتيب معين، النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول، والمحكم يقدم على المتشابه، والمتحقق يقدم على المتعن، المتحقق يقدم على المتوهمه، وايضا القول يقدم على الفعل، والمثبت يقدم على النافي، والناقل عن الاصل يقدم عن الارفع. لو راجل قال الاصل الاباحه، نقول جاءنا الدليل الذي نقلنا من الاباحه الى التحريم كبيع الغرض. يعني لو جاءني رجل قال الاصل في البيع الحل، قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا، وانت تاتي تقول له بيع الغرض حرام، فيقول لك لا الاصل نعم، ماذا تقول له؟ نقول نتعارض الان، الاصل الحل عندك وانا عندي ناقل من الاصل، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرض، فالناقل يقدم الذي ينقلني عن الاصل اقوى من الاصل المبيح. دي من ادوات الترجيح. نضرب بعض الامثله التي تبين مساله الجنه والنار والترجيح ايضا اجمالا، ثم نفصل في التعارض. منها نظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيره. هنا نفى ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيره. جاءنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. فظاهرهما ايش؟ ظاهرهما لا عدوى. ويقول فر من المجذوم، لما تفر من المجذوم؟ هتتعدى صح، هتتعدى منه. فقال فر من المجذوم. طب الان يقول لا عدوى وهنا يثبت ان فيه عدوى، ده ظاهرهما التعارض، كيف نجي معه؟ ايضا العلماء نظروا فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو اول الدرجات، فجمعوا واختلفت مشاريبهم في الجمع ايضا. فالجمهور يقولون الجمع لا عدوى، يعني لا عدوى تمرض بذاتها. عقدوا هذا الجمع بان الواقع يشهد بذلك. طبيا يقولون في امراض طبيا معديه، يقولون اذا الواقع شهد بذلك فايه؟ فلابد ان نقر به. والجمع الثاني وهذا الذي يعني اميل اليه قلبا صراحه، هذا الجمع الذي جمعه الحافظ ابن حجر، فقال قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي على الامام، ما فيش عدوى، اي مرض ما فيش عدوى، لا عدوى يعني ما في عدوى في حال من الاحوال، لا عدوى ولا طيره، فده نفي عام. اما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فهاك من الاسد ده مؤول، لا عدوى ده محكم، والثاني محتمل، والمحكم قدر المحتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض بجدها ولا هي سبب. اما قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم معناه سدا للذريعه، فالجمع بينهما لا نقول فر من المجذوم، نعم فر من المجذوم. لما سدا للذريعه؟ لان انت ممكن اذا رجل صحيح جلس مع المريض وجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي اعزاني؟ هذا المرض اعزاني. وايضا ياتيه في قلبه ظن ايش؟ ظن الجاهليه اللي هي عدوى تمرض بذاتها، فهو ذريعه ان هو يظن بالله ظن السوء او يظن في غير الله ما لا يكون الا لله جل وعلا، فسد الذريعه وحسم الماده وقال سر من المجذوم فرارك من الاسد. وصراحه هذا قول قوي جدا لادله، منها اولا بسند صحيح ان سلمان الفارسي اخذ بيد مجذوم، اخذها هكذا بيد مجذوم ووضعها في الصحفه، فوضع يده في الصحفه ياكل وقال كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، كل ايمانا بالله وتوكلا عليه. فراى ان الامر اصلا بقدر الله، لا هي تمرض ولا عدوى تمرض ولا شيء من ذلك، اذا قدر الله المرض سيكون والا لن يكون. ويدل على ذلك الاثار الصحيحه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يساله عن العدوى، فبين له انه لا يعدي لا يعدي شيء شيئا، ما في عدوى لا يعدي شيء شيئا. فقال يا رسول الله ما بال الجمل الاجرب يدخل في الجمال فيجربهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول؟ قلت اللي في جمل يعني اجرب دخل في الجمال فاجربهم، فمن الذي اعدى الاول؟ فسكت الرجل. تعلم ان المساله ايه؟ قدر من الله جل وعلا. وهذا جمع صحيح وفيه كما قلت ادله قويه جدا، ويعضده ان الرجل الذي يقول هناك عدوى لا تمرض بذاتها لكنها سبب بذريعه ان هو ايش؟ يعتقد انها بعد ذلك ليست بسبب، ينخلع السبب عنه ويعتقد الاعتقاد الجاهلي. فلما نفتح له الباب فنغلق عليه الباب، ولذلك ترى كثير من اللي بيسوي مثلا في الشتاء وفي واحد جنبه بيسوي فيعقب بجانبه، يعقب او ان هو يكون عنده نفس الفيروس، لا يخشى انه يصلي جنبه. بل في الحرم حدث ذلك، راجل يصلي جنب راجل، فراجل اخر عنده برد يعقب كثيره، فقال يا اخي ما تروح تذهب تصلي في بيتك، انت ليه ما تاتينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتضيع علينا صلاتنا؟ فانتهى الامر هيتفتح بهذه الطريقه، هتكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر ازدراء وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامه قوى الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا. فده نفع من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع. هناك ايضا حديث يعني النسخ ده اجمالا حتى نبين اقسام التعارض، يعني ما بين خبرين يعرف المتقدم منهما المتاخر فيكون الجمع بينهما ولا ايش؟ يعني دليلان ظاهرهما التعارض، يعرف المتقدم من المتاخر. ها ماذا قيل الناس؟ مثال ذلك هذا الحديث طبعا فيه خلاف فقهي عريض، وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، يعني رجل صام رمضان وهو في رمضان صنع الحجامه، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوم افطر هذا وذاك، افطر الحاجم والمحجوم. هذا حديث يقول به الحنابله وله ترجيح شيخ الاسلام جميع، يعني اي حجامه في الصوم قصد عندي انا، وده عند الحنابله قول قول الحنابله، والجمهور على خلاف ذلك، وده صحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ لانه متقدم. قال انس مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر او على غيره ويحتفظ، قال افطر الحاجم والمحجوم. ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه، وهنا الله في الدار القدسي يرجع لإذنبها أبي سعيد الخدري أيضا أن الإنسان مرخص القبلة للسائم والحجامة فرخص هذا معناه إيش؟ كان قبل ذلك ثم نفر كان حراما أو كان يفتر ثم أو كان ينهي عنه يفتر ثم نفر هذا الأقل رخص رسول الله فهذه فيها دلالة على النفر لأن المتأخر من المتقدم مثال الترجيح وكان هذا المثال لا ينفع للترجيح لكن نحن كأننا نرده وأنه قد تجيه استغفر الله يعني لو قلبه مثلا دخول الأبريود أن يسلم قال له أصحابه يا رسول الله إذا رأى أحدنا صاحبه أفيلتزمه يعني يعانقه أفيلتزمه فيقبله فقال يسلم لا قالوا أنحني له فده يبين إيه يدخل يسلم وتقعد تنحني هذه ما يجوز هذا وطبعا الألعاب القوة اللي فيها الانحناء كل ده يريد فقال يا رسول الله أنحني له قال لا قال أفيصافحه أو أفيصافحه قال ابن تسلم نعم إن شاء فالجملة الأولى قال أفيلتزم فيقبله قال لا فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر ماذا حدث؟ قام فقبله قبله النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقدومه وقبله فهو بفعل التقبيل وهو نهى عن ذلك فبعض العلماء ما عرف أن يجمع في قلب الترجيح قال حديث أنس أقوى من حديث جعفر بإيش الدلالة؟ أولا حديث أنس حديث أنس قول وحديث جعفر إيش؟ فعل والقول أقوى فعل فالقول يقدم الفعل أيضا حديث أنس حاضر وحديث جعفر مبيح ومن وجوه الترجيح إن الحاضر يقدم المبيح ده نفس اللي بعض العلماء على مسألة الترجيح لكن احنا نقول له الأولى من هذا الترجيح أن نرجع إلى إيه؟ الجنة تركية الجنة عشان نقول إذا الأخ يرى أخاه ما يقبله إلا في حالة إيش؟ القدوم من سفر وبعض العلماء قال بالعلة إن القدوم من سفر يجي يقبله ويعانقه للشوق فقال حتى إن كان له من الإخوة من يحبهم واشتاق إليهم ولم يرى أحدا منهم على بعد بعد زمن يعني فله أن يعانق ويقبل للعلة الموجودة وهي الشوق مفهوم؟ إذا الجمع هو الأولى من الترجيح أقول أقسام التعارض هنا ندخل بالتفصيل أقسام التعارض أن يكون التعارض طبعا أقسام التعارض هل كلامي كده صحيح ولا المفروض أضبطه؟ أقول ظاهره التعارض أن يكون بين الدليلين بين دليلين عامين الدليل الأول عام والدليل الثاني عام ويمكن الجمع بينهما فإذا كان أمكن الجمع فهو الأولى فإن لم يمكن ماذا أفعل؟ إذا لم يمكن أبحث عن متقدم متأخر للنفس إذا لم يمكن وجوه الترجيح وجوه الترجيح مثال الجمع ممكن قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هنا الله تعالى نفع عن النبي إيش؟ الهداية ما يهدي أحد إنك لا تهدي من أحببت في آية أخرى قال الله تعالى فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم طب أين هذا؟ هنا إنك لتهدي ولا الثانية انك لا تهدي فالجمع بينهما في ذلك ايش؟ الجمع ان الهدايه هدايات هي اربع هدايات لكن اقول الهدايه هدايتان هدايه عامه وهدايه خاصه فالهدايه العامه هي التي اقرها الله للنبي صح؟ و لو قلنا بالتقسيم هدايه عامه وهدايه خاصه هدايه الارشاد والبيان هي هدايه عامه والهدايه الخاصه هدايه القلوب يصح التقسيم هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اقرها الله على الهدايه العامه اللي هي هدايه البيان والدلاله الإرشاد فأما تمت هديناهم يعني بينا لهم فاستحبوا العمى على الهدى فأما الهداية الخاصة فهي لله وهي هداية القلوب ودي المنفية يبقى الجمع بين الدليلين كيف؟ نقول إنك تهدي إلى صراط المستقيم هداية عامة هداية البيان والدلالة والإرشاد وإنك لا تهدي هداية القلوب لأن هداية القلوب لله جل وعلا أيضا ممكن نجمع بين الاثنين إن كان عام وخاص كما سنبين الثاني ما يمكن الجمع بينهم يعني دليل عام عارض دليل اخر عام لا يمكن الجمع بينهم فنبحث عن المفصل كما في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى ان قال فمن كان منكم مريضا فعلى سبب فعدد من ايام اخر وعلى الذين هذه الايه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ثم قال وان تصوموا قال اذا هو على التخيير اما ان تهدي بالطعام قطعا مسكين او تصوم وان تصوموا خير لكم الخير لكم الصيام فخيروا ثم الايه التي تلتها هنا او تقديم الزمن لا متقدم متاخر الايه الاخرى المتاخره قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم هذا امر نسخ التخيير. قال لابد انك تصوم. ما فيش شيء بقى انك تكون مخير بين ان تطعم وبين ان تصوم. لا، نسخ هذا الحكم، حكم التخيير منسوخ هنا. قال وان تصوموا خير لكم، دار التخيير. لا، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ التخيير. لا، الدليل العام الاول يعارض الدليل العام الثاني. ما عرفنا ان نجمع بينهما فقلنا المتاخر ينسخ المتقدم. الثالث فرق الترجيح، يعني ما عرفنا كيف نجمع وما عرفنا الناسخ من المنسوخ فنحن نرجح. لا ايضا في اي محل تعارض او ظاهره تعارض عام مع عام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما امتى ذكره هذا عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني امتى احدنا ذكره فقال انما هو نضعت منك. طبعا هنا بعضهم يمثل ان هذا للترجيح، وتعالى رايح فصلنا نحن فقهيا الترجيح ولا جمع؟ جمع. قلنا هنا من مس ذكره فليتوضا اذا كان باصبع بدون حائل، وانما هو نضعت منك ان كان غير اصبع وايه؟ بدون حائل. وبينا الادله دي في سؤال جاء فقهيا ففصلناه، طيب للرجوع اليه فقهيا الان. لكن هنا مثل له بعض العلماء لان فيه الترجيح فقالوا نرجح الحاضر على المبيح، لأنه قال من مس ذكره فليتوضا صح، والاخر قال انما هو بعض منك. الاصل الحيطه كما قلنا من وجود الترجيح في حيطه الدين خلاص. وايضا انما هو بعض منك ليس في قوه صحه من مس ذكره فليتوضا. لذلك المحدثون يقولون اذا تعارض الحديثان مثلا حديثيا نقول ما كان متفق عليه يقدم على من فرض به احدهما مسلم او بخاري، ومن فرض به البخاري يقدم على من فرض به مسلم، ومن فرض به مسلم يقدم على مكان ايه على شرطهما، او مكان على شرط البخاري يقدم على مكان على شرط مسلم خلاص. ثم نقول يتقدم على ايه؟ على الزمن بعد ذلك. هذا هو الترتيب. القسم الثاني ان يتعارض، يعني هم حالات اربعه: تعارض عام مع عام، تعارض خاص مع خاص، تعارض عام وخاص، والرابع تعارض عام خاص من وجه، الاخر عام وخاص من وجه، او خاص من وجه وعام من وجه كما سنبين. الحاله الثانيه تعارض خاص مع خاص. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حجه الوداع انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه الظهر. وعن ابن عمر ايضا في الصحيح انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لمنى. ده دليل خاص ظاهر ان هو تعارض مع دليل اخر خاص. كيف يصلي الظهر بمنى وكيف يكون هو بيصلي الظهر وين؟ بمكة. كيف هذا؟ كيف نجع لأن تعديل المسافة من مكة ومنى بعيدة، فكيف يكون بيصلي الظهر بمكة ويصلي الظهر بمنى؟ فكيف نجع بينهما؟ مثلا بعض العلماء يرى أنه لا جمع بينهما، يرى أن هذا تعارض ما نستطيع منه أن نجع بينهما، فيقدمون حديث جابر على ابن عمر. ليش؟ هل في الصحيح ولا في الصحيح؟ ليش؟ لا، لأن جابر رضي الله عنه هو أروى الناس في المناسك. يعني هما قالوا أروى الناس عن سنة في المناسك هو جابر، فهو أعلم الناس في المناسك. لكن هنا جمع بعض العلماء جمع طيب كما جمعوا يعني بسبب ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن بينهما أن صلى الظهر بمكة ثم رجع فصلى بأصحابه الظهر بمنى، فيكون صلاهما صلى الظهر صلى الظهر ايش؟ مرتين، المرة الأولى فرض والمرة الثانية تكون نافلة له. فده جمع أيضا طيب جمعها بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر، فيكون ده جمع بين الخاص وبين الخاص. إن لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ أيضا، وإن لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. مثلا حديث في الصحيحين أيضا، هدى الحديث الأثري اللي احتج به الأحناف، حتى لما احتجوا بالحديث الأثري يعني كان الحديث فيه وهم. حديث ميمونة رضي الله عنها أن الإنسان تزوجها وهو حلال يعني مش محرم، الحديث عضده حديث أبي رافع قال كنت السفير بينهما، يعني كان هو السفير بين النبي وبين ميمونة، هو ميمونة دي صاحبته القصة زوج النبي، فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي البخاري عن ابن عباس ان الانسان تزوج ميمونة حرام، تزوجها وهو ايه؟ وهو محرم. طبعا الانسان نهى المحرم ان يتزوج او يزوج او يخطب، في نهي عن ان المحرم يفعل ذلك. فده اشكاله، ميمونة تقول تزوجني حلالا وابن عباس يقول تزوجها محرم، ما نعرف كيف نجمع بينهما ولا نعرف المتقدم من المتاخر، ماذا نفعل؟ ما الترجيح؟ ايهما الراجح؟ ميمونة لما؟ نقول حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس لما؟ لأكثر من وجه. الوجه الأول الراوي أعلم بما روى وهو صاحب القصة، والقاعدة عند المحدثين صاحب القصة يقدم على غير صاحب القصة. ابن عباس مش هو صاحب القصة، من هنا يتعامل بالدواء يا جلد النبي صلى الله عليه وسلم. وابو رافع سفير فهو بعد القصه ايضا يقدم على ابن عباس. والثاني ان كلام ابن عباس هنا مبيح صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتزوج. فخلينا نقع في اشكال ثاني على الحاضر اللي هو لا ننسل عن المحرم ان ينكح. الحاضر ممكن يقدم لكن اقول ان بالنسبه لحديث ميمونه ما دخلش مع اشكال ثاني في احاديث اخرى. يعني حديث ميمونه هو تزوجها حلالا فمش هيصادم حديث النهي عن الزواج هو محرم. مفهوم؟ طيب يبقى اذا نرجح حديث ميمونه على حديث ابن عباس. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص جيد جدا لان انت هتقول ايش هتفعل؟ هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين عام وخاص لان الخاص اقوى في الدلاله من العام فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس البيع وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج سواء وثق وثقان ثلاثه اربعه خمسه عموم اللي يخرج من الارض عليه زكاة. لكن في أي حديث آخر يقول إن الإنسان ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة يبقى تويلها بكام؟ خمسة أوسق. فده خاص بالحديث الأول عام فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام. فنقول فيما فقط السماء العشر إن بلغ خمسة أوسق إن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين احدهما عام من الاخر من وجه واخص من وجه. يعني ده عام من وجه واخص من وجه والاخر عام من وجه واخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. يبقى المراه التي توفي عنها زوجها تبقى في العده وتحد عليه اربعه اشهر الحداد اربعه اشهر عشر. يبقى العده تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دي عام في إيش؟ عام في الأزواج كلها في الحامل والحائل عام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى خاصة بإيش؟ خاصة بإيش؟ بالحمل وعامة ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة كل الأزواج. الثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل بخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم. فنقدم خاص خصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نقول هذا عام في كل النساء إلا الحامل. فنخصص الحامل نقول أن تضع حملها. طب ليه تعبت في هذا؟ ليه ما نقول إن الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على إيه؟ العام الثاني. نقول ده أصعب وجود الجنة. القرينة المحدثة هي التي توجح لنا وقد جاءتنا قرينة تبين لنا حمل عموم آية والذين يتوفون على خصوص الحامل لحديث مين؟ صبيعه ايه؟ الاسلاميه لانها كانت حامل وتوفى عنها زوجها بعد ثلاث ليالي بعد ليالي قليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حل لك الزواج. بعد ما مات زوجها ثلاث ليالي وضعت تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ حلت للازواج. خلاص انتهى حلت للازواج. حديث ابو السنابل حديث صحيح في البحرين لما قال كذب ابو السنابل يعني اخطا ابو السنابل اللي هو قال حتى يبلغ الزواج اجله يعني 14 من 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بان هي حلت للازواج بعدما وضعت وضعها. فهذه قرينه ودليل جعلنا نرجح ان نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. ايضا في دليل اخر للحاله الاولى بالقرينه. دليل اخر في ظاهره التعارض في عموم وخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. نهى يحرم الصلاه بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في ايش؟ في كل الصلوات. خاص في ايه؟ خاص في الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب وحديث اخر قال ان سلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في ايه؟ لا عام في ايش؟ في الوقت. عام في كل الوقت. اذا دخل احدكم عصرا مغربا عشاء فجرا فليركع ركعتين اذا اراد الجلوس. اذا دخول المسجد وصلاه ركعتين فيه يكون عام في الوقت خاص في ايش؟ خاص الصلاة، خاص الصلاة في الركعتين، فيقول أيهما يحمل على الآخر هنا؟ هذا عام في الصلوات خاص في الوقت، والآخر عام في الوقت خاص في الصلوات، أيهما يقدم؟ لا قرينة الآن، ما فيش قرائن، لو ما فيش قرائن ماذا نفعل؟ نتوقف، ما نستطيع نفعل ما نتوقف، لو جاء دليل من الخارج جيد، لكن نتوقف، لكن هنا وإن لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. إيش وجوه الترجيح بالحمد؟ هو أن ممكن العام الذي يخصص يكون أضعف دلالة من العام الذي لم يخصص، فننظر في النهي عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر، خصص ولا ما خصص؟ خصص بإيش؟ بقضاء الفائدة، يعني رجل ما صلاش العصر، هنقول لا يجوز بعد العصر تصلي صلاة؟ هنقول صلاه صليها. نام عن الظهر وقام بعد العصر، هل يصليها ولا ما يصليها؟ أي دليل على ذلك؟ من نام عن فاتن أو نزيادة يصليها وقتنا؟ نكرانا لا كفر لا إلا ذلك، صح؟ أيضا بعد الفجر لا يعني يصلي، بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يفرط فيها المرء يقول انه يقضيها بعد الفجر ويقول انه يقضيها بعد العصر. ده الحديث الاول لما دخل السنة على رجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال الفجر مرتين، فقال سنة الفجر فأقره، فالثاني انه يكون بنفسه صلى بعد العصر قضاء سنة الظهر. فاذا هذا العام قد خصص فتضعف دلالته، فنقدم عليه ايش؟ العام الذي لم يخصص هو حديثنا السلام، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. العلماء اذا لم يجدوا في الطرق الثلاثه الجنة او النسخ او الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقيم، ان لم يجدوا فالتوقف، تتوقف معيش تجمع ولا تبين الناس من المنسوخ، ولا ان يكون عندك من المرجحات او الادله التي ترجح لك او دقه النظر الذي يرجح لك فتتوقف، لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوه الجنه من وين اتينا ان لابد نقدم الجنه على النسخ وعلى الترجيح؟ احسنت، القاعده التي قعدها العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا المثبت قدم على النافي، ايضا من طرق الترجيح ناخذ للزياده، يعني لو في زياده علم الذي معه زياده العلم ناخذ منه، بس لابد ان يكون زياده العلم دي مش مخالفه، يعني يشترط فيها انها ايه؟ لا تكون مخالفه. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مساله حديثيه لكن لا محل من كلامنا الان، الشافعيه وغيرهم يرون ان من السنه ان يشير المصلي بالتشهد باصبعه الى القبله دون التحريك. لكن حديث وائل بن حجر دي المساله دي مساله تخص بالمصطلح وشرحناها في العام الماضي، مساله زياده الثقه، لكن لا محل هنا، يعني شوف الناس زياده فيها زياده ايه؟ عارف حديث وائل ان هو قال ايه؟ حديث زائده، حديث زائده، حديث زائده مقدمه ان هو قال يشير يحركها، ففيها زياده ايه؟ علم وهو التحريك. فننظر في التحريك هل يخالف الاشاره؟ اذا قال الرجل تعالى هنا قالوا اشار بيده ان تعالى، يجي اشاره فيها ايه؟ تحريك. هل التحريك يخالف الاشاره؟ لا يخالفها. اذا لم يخالف وهو زياده علم فناخذ بها، فنقول يشير يحرك، فزياده علم ناخذ بها. ايضا يمثل بعض العلماء لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القران الا طاهر، هنا تحتمل ايه؟ بيقول حتى لو في زياده معنى ناخذ بالايه؟ بالمعنى الاكثر اللي هو يشمل كل المعاني. هنا لا يمثل القران الا طاهر، ممكن يحتمل طاهر ايه؟ باسلامه، طاهر باسلامه، لان المؤمن لا ينجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين. وأيضا ممكن تحتمل أن يكون طاهر من إيش؟ من الجنابة أو بدنه من الثوب، أو يكون طاهر بإيه؟ بالوضوء. أيهما أشمل في المعنى؟ الوضوء. فنقول نأخذ إيه؟ بالأشمل في المعنى، لأنه هيلم كل هذه المعاني. يعني كان متوضئا يبقى من باب أولى أنه إيه؟ غير جنوب، ومن باب أولى أنه هو مسلم، فإذا يشمل كل المعاني. فنقول قطعا لا يمثل القرآن إلا طاهر، يعني لا يجوز لواحد غير متوضئ إلا أن يمثل القرآن، وهذا هو الصحيح الراجح أو أصوليا أنك تاخذ بإيه؟ بزيادة المعنى. الأخير أن أنت أصلا ممكن تاخذ في الترجيحات أيضا بالحيطة، تحتاج لدينك، إذا تشابه عليك حاضر ومبيح فأنت تحتاج لدينك تقدم الحاضر على المبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ملا طيبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحمد لله انتهينا من هذا. طبعا كل ده كما قلت تيسير الاصول لطالب العلم.